الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جاء كتاب الأربعون، يأتوا الأربعين النووية، الإمام النووي لكده كتاب فصل بالحديث النهي عن الابتداع في الدين. دين الإسلام مدى بدأت قرنا بالكل معنى، يعني مدى حديث رواية الدين. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. فرمت دي أم المؤمنين مؤمنين كل ما أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة جبيبي عالمة صاحبة كل الدين بالتفاتوة دي لم نتو حافظة الأحاديث. طائفة المدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي دي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. زينك يا رد دين إسلامي يا نمزي عبادات مدي عبادات مزي زينك يا رد دين مدي ناي، يعني قرآن شريف ناي الله النبي خويتين دي لناي نو خوى الله النبي صحابة كرام كله ترى نو غوري خودي إن دي لخونك كان خام قجدو إلي عبادة قجدو إلي معنى شي بين لخام نهي لأي دي لأحدث ماني نويا نويا قجدية خود معنى شي بار خاميان عبادتيان ردقر زيبو في ردية زيبو. رواه البخاري مسلم. بخاري شريف روايات عن مسلم شريف روايات، وفي رواية لمسلم أرقى مسلم شريف روايات مرشدة: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. زي خنوك من شي خنوك كان خم عبادتي خم قجي كان عمل قجي عبادتي خم خدي يا نمزي نبي صلى الله عليه وسلم خنو امرنا يا تو الله ده خنو امرنا نبي صلى الله عليه وسلم خنو امرنا خدي يا رد غزبو يا فرد غزبو تي انا بدات بلو غزا علماء كل بدات تعريف قجي ده خدي زين كي عبادت انا لا عبادت او غريبو دنياوي سيزول نو دنياوي سيزي منشي بانالا منشي دونون انلا خانتامين اما دون خونو نو خود عبادت سيز زين نكي خود نبي صلى الله عليه وسلم زوان اما ده غريب تاكاسا شيل صحابة كرام كل زوان اما ده صحابة كرام بكون غريب انلا تاكاسا شيل ولكن ترى نغوري خنوسيز ماني نغوري تا تو نغوري دي خدين دي لك كان عبادات غرنان يعني دي بدات دادا مثلا هاي تو هذا كمثال دي نبي الزمان مازي نبي الزمان مازي شوب قدرت يعني ليلة القدر مازي راتيبة مازي فاتيا غرنان راتيبة مازي فاتيا غرنان يطيب الدين مازي فاتيا غرنان يان نبي صلى الله عليه وسلم غريب اتو صحابة كرام غريب اتو معنى يعني ترى يان غريب الله يان برا رأيتو يبارد موغو ترى نو غري ترى غريب عريم ترى غريب يان بدا اندل مسألة كلونا مانشو كا مجي نبي صلى الله عليه وسلم مرد مانش بشي مجي مدي بعد نبي صلى الله عليه وسلم ترى الله خنو اجا فاتحة غريب نو غري اندل تحليل دانا خودن لوی اینلی حضرت مکت تحلیل کل نو گوری گوری فاید تو تا کازا حشیل لیکن نو گوری خونک که معنی نایی ترا دی گوری بلی تو نو گوری اینلی بیداتا اینلی مسئل کل لوانا تمارا والله اعلم اینلی بیدات خودی باید دین اسلام مده مقبول نو بیدات والا عبادتی هن اللہ یفیر ایدی بو یان خون سواف نفای بو یان گوری هره ارو زن تلگاوه تنکسن فایده گوری تو بول که اللہ اللہ یاره تی ربوبیتم شیدی گوجه دیان دا خزاب یان اما بیداتم مده منشو خوینه ورده یان شیدی گوجه گوری که اللہ یان دلیل که اللہ عز و جل فرمد ام لهم شرکا و شرعو لهم من الدین ما لم یعدم به الله اللہ رو شدی کاس نیت رد تو دین اسلام من نادی سیزو کل ترا یعنی لا نیلد ده شرع خودون نیلد ده اللہ ترا خونی زنو دین گوری بالله يعني كان دوارك كان هنا يو شيء يقول ما يقوله والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.